皆さん、こんにちは。優しい日本語の時間です。今日は第20課です。أهلا بكم مستمعين الأعزاء في الدرس العشرين من دروس تعلم اللغة اليابانية التي تأتيكم من راديو الياباني الدولي لـ NHK World. هذا البرنامج من تقديم كريمة السمني ورندا زيادة. نرجو أن تقضوا معنا وقتا ممتعا ومفيدا. والجملة الرئيسية اليوم هي 日本の歌を歌ったことがありますか؟ هل سبق لك أن غنيت أغنية يابانية؟ بطلة القصة هي الطالبة التايلاندية أنا، وقد تاهت عن أصدقائها في شينجوكو في الدرس السابق، ولكن التم شملهم بلا مشاكل ليذهبوا بعد ذلك إلى نادي الكاراوكي. تعالوا نستمع إلى حوار الدرس العشرين، والجملة الرئيسية هي 日本の歌を歌ったことがありますか؟ هل سبق لك أن غنيت أغنية يابانية؟ アンナさんは日本の歌を歌ったことがありますか？ はい、あります。 どんな曲が得意？ アニメの曲です。 イライコムシャルハルヒワール。ヘダホワロドリゴヤスアロアンナ。 アンナさんは日本の歌を歌ったことがありますか？ هل سبق لك أن غنيت أغنية يابانية يا أنا؟ أنا سان يعني الآنسة أنا. و هو الحرف المساعد الذي يضاف إلى الموضوع الرئيسي للجملة. نيهون هي اليابان. نو هو الحرف المساعد الذي يربط بين اسمين في موقع المضاف والمضاف إليه. أوتا هي الأغنية أو الأغاني. نيهون نو أوتا يعني حرفيا أغنية اليابان أو أغاني اليابان، والمقصود طبعا أغنية يابانية أو الأغاني اليابانية. أو هو الحرف المساعد الذي يضاف إلى المفعول به. أتتا هي صيغة تا من الفعل أتايماس أي يغني، وعندما يضاف كوتو إلى صيغة تا من الفعل يحول الفعل الماضي إلى اسم أو مصدر بمعنى أن فعل. وفي الجملة أتتا كوتو أضيف كوتو إلى أتتا أي غنى، فأصبح أتتا كوتو أن غنى. نا هو الحرف المساعد الذي يضاف إلى المبتدأ أو الفاعل. أريماسكا يعني هل يوجد، وهو الفعل أريماس أي يكون أو يوجد، الذي يدل هنا على الملكية بمعنى كان لك، وقد أضيف إليه الحرف المساعد ك، فأصبح سؤالا. علمنا في الدرس السابع أن الفعل أريمس يدل على وجود الشيء، وفي الدرس التاسع جاء بمعنى انعقاد مناسبة. أما في هذا الدرس فقد جاء بمعنى الملكية، أي أن الشخص له خبرة أو تجربة معينة. نعم، وهو يستخدم بمعنى الملكية ليس فقط عند الحديث عن أن الشخص له تجربة سابقة معينة، وإنما أيضا عند الحديث عن أشياء غير مادية مثل الفرص أو الوقت، كما أن نقول إن لديه فرصة أو عنده وقتا. وأنا تجيب هاي أريماس. نعم، سبق لي أن غنيت. هاي يعني نعم، أريماس يعني يوجد، أو في هذه الحالة لي تجربة سابقة في غناء أغنية يابانية. وكيف أجيب لو لم يسبق لي أن غنيت؟ إيه أريماسن لا، لم يسبق لي أن غنيت. وسكرة تسأل أنا دونا كيوكو غا توكوي، ما هي نوعية الأغاني التي تجيدينها؟ دونا يعني أي نوع من، كيوكو هو العمل الموسيقي، غا هو الحرف المساعد الذي يضاف إلى المبتدأ، توكوي هي صفة معناها يجيد. وقد رفعت نبرة الصوت في آخر الجملة لأنها سؤال. توكوي توكوي نعم، لو كان كلامها مهذبا ورسميا لانتهت الجملة بإضافة ديسكا، ولكنها محذوفة هنا. في العربية نقول إننا نجيد شيئا، أي نستخدم فعلا، ولكن في اليابانية نعبر عن نفس المعنى بصفة توكوي، وآخر مقطع فيها هو إي. هل هي صفة من صفات إي؟ لا، بل هي من صفات نا. إذن لأقول الأغنية التي أجيدها أضيفنا وأقول توكوينا كيوكو. نعم أحسنتي، توكوينا كيوكو. وكيف أقول إنني لا أجيد شيئا؟ نيغاتي. وهي أيضا من صفات نا. نيغاتي نا كيوكو. نعود إلى الحوار. أنا تجيب. أنيمي نو كيوكو ديس. أغاني الأنيمي. أنيمي. هو اختصار الكلمة الإنجليزية animation وهي الرسوم المتحركة. نو حرف مساعد يربط بين المضاف والمضاف إليه. كيوكو. هو العمل الموسيقي أو الأعمال الموسيقية. والجملة المثبتة في الكلام المهذب تنتهي باللفظ ديس. أنا تعشق المانجا ويبدو أنها تحب الأنمي أيضا. والآن تعالوا نستمع مرة أخرى إلى حوار الدرس العشرين. أنا سان وا نيهون نو أوتا وو أوتاتا كوتو غا أريماسكا؟ هاي أريماس. دونا كيوكو غا توكوي؟ アニメの曲です。 الفقرة التالية هي شرح الأستاذة، وفيها تشرح لنا الأستاذة أكاني توكوناغا المشرفة على البرنامج أهم نقاط الدرس. أريد أن أعرف المزيد عن أسلوب سبق لي أن فعلت كذا باستخدام صيغة تا من الفعل وكوتوغا أريماس. إذن لنسأل الأستاذة. تقول الأستاذة كونانا صيغة تا تدل على أن الفعل في زمن الماضي، وعندما يعقبها يكون المعنى سبق أن قام بذلك الفعل من قبل. الفعل أي يغني يتحول إلى سبق أن غنى، ونفي هذا الأسلوب يكون بتحويل إلى أريماسن، وبالتالي نفي الجملة اتتا كوتو غا أريماس أي سبق له أن غنى يكون هكذا اتتا كوتو غا أريماسن. ولكن انتبهوا، هذه الجملة المكونة من صيغة تا من الفعل وكوتو غا أريماس لا تستخدم مع كلمات تدل على الماضي القريب مثل كينو أي أمس أو سينشو أي الأسبوع الماضي. في هذه الحالة يجب أن نستخدم صيغة الماضي من الفعل. لنفترض مثلا أن أحدا سألنا هل سبق أن رأيتم جبل فوجي؟ إن كنا قد رأيناه في الأسبوع الماضي لا يمكن أن نقول سينشو ميتا كوتو غا أريماس، بل يجب أن نستخدم الماضي من الفعل ميماس، وهو ميماشتا، ونقول سينشو ميماشتا. كنا مع فقرة شرح الأستاذة. الفقرة التالية هي كلمات المحاكاة الصوتية. إنه صوت سير القطار. نعم، كيف نعبر عن هذا الصوت؟ المحاكاة اللفظية لهذا الصوت في اليابانية هي غاتان غوتون. غاتان غوتون. وبما أننا نتحدث عن القطارات فهناك أيضا صوت كهذا. صوت معبر السكة الحديد. نعم، في مصر نسميه المزلقان، والمحاكاة اللفظية لهذا الصوت في اليابانية هي كان كان كان. كنا مع فقرة كلمات المحاكاة الصوتية. آخر فقرة في الدرس هي تغريدة أنا التي تتذكر فيها أحداث اليوم. ذهبت إلى نادي الكاراوكي لأول مرة في اليابان، وقد سمعت أن هناك من يرتاد نادي الكاراوكي بمفرده ليتدرب على الغناء. عجيب. بهذا وصلنا إلى نهاية الدرس العشرين، وكانت الجملة الرئيسية فيه هل سبق لك أن غنيت أغنية يابانية؟ سنبقى في نادي الكاراوكي حتى الحلقة القادمة، فكونوا معنا. إلى اللقاء من راديو اليابان الدولي NHK World. سايونارا.